بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور علشان مليان زغاريت ومليان أفراح. بيتنا منور النهاردة علشان في راجل جديد منور في البيت. بيتنا منور عشان عندي أب وأم فاهمين دورهم التربوي، منور عشان عرفوا يربوا صح، عرفوا يربوا صح وأنشأوا طفل. مش عايزه اقول يعني من وهو سنه ولا سنه ونص، لا يعني انت بتبتدي بتعدي فيه وهو لسه في بطنك، بتبتدي تقولي انا عندي طفل هعده عشان يكون راجل للمستقبل. انا مش هطلع عيل يجي لنا تانيه كليه ولا متخرج حتى ويبقى شاب لا عارف ياخد قرار ولا عارف يعتمد على نفسه، كل الاعتماديه على اللي حواليه. ده غلط، احنا مش عايزين الصوره دي. يوم لما بقول انا عندي بيت منور لأب وأم فاهمين يعملوا إيه، أول ابنهم يعني علموه الصلاة لسبع صاحبه سبعا، وبعدين علمه سبعا صاحبه سبعا، وعلمه سبعا وربيه سبعا، وبعدين إيه صاحبه سبعا. الفترة الأولانية من الأول لحد 7 سنين دي بتبقى فترة يا جماعة اسمها الفترة الجوهرية. أنا عايزة أقولك إن في إحصائيات بتقول ودراسات بتقول إن بعد 5 سنين خلاص انسي، يعني اللي اتحط خلاص. لكن احنا بنقول ان شاء الله الامل في ربنا، يعني من 7 ل 10 انت عندك سن جوري، لسه عندها طفل او طفله في الفتره دي ربوهم صح. انا النهارده كلامي عن الصبيان، كلامي عن الرجاله النهارده، واقول يعني بيتنا منور، مبروك بقيت راجل. مبروك بقيت راجل ده مفهوم بيترسخ من هو عنده 3 سنين. عايز اقف عند الحته دي شويه واقول من 3 سنين وانا بقول انت راجل. يوم لما بيجي طفل ينزل يصلي في وقت ده، احنا سمعناها وشفناها، يعني اعرف ام مسجله لابنها كان عنده 3 سنين ونزل يصلي صلاه الفجر، وهو نازل يصلي شاف كلب في الشارع، قال له يا كلب انا مسلم ما بخافش، انا قوي زي سيدنا علي. ده ام تعرفت تربي وهي من الصغر كده طالع بتنشأ عيل قوي، مش عيل ان شاء الله راجل قوي قائد عنده ثقه، ما يبقاش فاقد الاهليه وهو حتى متخرج. ويجي يتجوز نلاقي بقى مصايب، يعني يجي يخش الزواج لو تزوج وهو بالعقليه ديت وبعدم اللامسؤوليه ديت، بنلاقي يعني بصم كم من المشاكل لا حصر لها. يوم لما بقول انا ام وعليا دور كبير جدا، يعني مين ربى الامام الشافعي؟ امه. مين اللي كان دفع الامام البخاري وروح كذا وروح للعلم، وكانت طعته لاخوه يعطيه كذا عشان يتقوى عن العلم؟ امه. يوم لما بقول انا اودي، يعني عارفه يعني ام الامام الشافعي ودته عنده 3 سنين يتعلم لغه العرب في الباديه، يا نهار ابيض. لكن هي حاطه قدامها هدف، انا عايزه انشئ راجل، راجل صح، عشان بعد كده هقول لكم الخطوات هتعمل ايه. يوم لما بقول انا عندي طفل 3 سنين احط فيه ثقه وقياده، والله ثقه وقياده. كنت مرة بعمل دورة عن مفاتيح النجاح، وكان معانا البنات، انا قلت ايه نجرب سن 9 سنين وكده، ففي بنوتة جت معاها اخوها، قالت بس هو هيحضر يعني. طب يا جماعة يعني انا ايه التدريب هيبقى معاك انت، هو هيحضر ماشي. حضر الولد كان كام سنة؟ كان 6 سنين. انا عايز اقول لك كل التاسكات اللي اتعملت في الدورة دي كان اعلى معيار نجاح فيها للولد ابو 6 سنين. يوم لما بقول مبروك انا عندي راجل، بعده ازاي؟ يعني عجبتني جدا جدا، وخلوها دي فكرة النهاردة في الحلقة، فكرة الأم اللي عملت حفلة لابنها اللي عنده 10 سنين. عملت حفلة للابن اللي عنده 10 سنين، وعملت بانر كبير جدا مبروك بقيت راجل، خلاص ده سن التكليف، وعلموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لإيه لعشر. فقالت له كده خلاص انت كده من 10 دي انت كده خلاص مكلف بإيه، انك انت تصلي بس. ما قالتلوش يعني خلاص زي بقى ما الوان بتعمل، انت على فكره خلاص ده كده ده تنضرب عليها، خلي بالك ده يكره العيل الصلاه. لا ده حفله، وجابت صحابه وحطت اهداف وجابت لوحه وقالت له اكتب وخلي اصحابك كمان يكتبوا عشان تبقى ذكرى تاخدها معاك لما تكبر وانت متخرج، تبقى حاطط اللوحه دي مبروك حفله بقيت راجل. عملت بانر وعملت تورته وعزمت صحابه وكتبت فيها راجل يعني ايه؟ تستعد لتحمل المسؤوليه كراجل. المفاهيم ايه اللي يجب ان انا مراعاتها، ان انا رسخها في الطفل ده في قلب الحفله؟ مبروك بقيت راجل، يبقى مبروك انا متعلم مسؤوليه. مبروك بقيت راجل، انا برتب سريري لوحدي. مبروك بقيت راجل، انت المفروض عندك معنى انت بترسخه من وانت صغير. انا راجل وانا صغير، انا راجل يعني بعرف اتحمل مسؤوليه، انا راجل يعني شكلي كشافه، سرير مترتب، كتبي، ملابسي، اللعب بتاعتي. تأصيل لمفهوم لسلوك سيدنا أبو بكر، كان لا يسأل الناس شيئا قط، لدرجه انه بيبقى على فرس العبايه بتاعته بتقع يا جماعه، ما يقولش الواحد ناولني اللي لا، ينزل ويجيبها. يبقى ده ايه؟ مفيش، ما هوش اعتمادي. طب وانا شاب؟ طب الكلام ده وانا طفل، وانا طفل، انا راجل، انا بتحمل مسؤوليه، انا مسؤول عن اوضتي، انا مسؤول عن العابي، انا بتحمل بجيب الطلبات، عليا مهام في البيت متقسمه، انا راجل. طيب لو انا شاب ها بعمل ايه؟ لو انا شاب يا جماعه ليا مطالب، لو انا راجل في مطالب في البيت انت مطالب انك انت تجيبها، مش مامتك اللي هتقف وتقف في الطابور معرفش عشان تعمل ايه، مش مامتك ولا اخواتك البنات اللي هيجوا يشيلوا ويبقوا ماشيين مش عارفه بالشيل عامل ازاي. لا مبروك، انا بقيت راجل وشاب ليا مطالب انا اللي بعملها. قصه الابن يا جماعه، كان في ابن يعني هو وامه، كان وحيد امه، وباباه تزوج على امه وسابها ورفض ان هو يتطلق ورفض ان هو يصرف عليهم. فهي يا عيني ابتدت يعني ايه على القد، على قد المبلغ اللي بتصرف الصغير، على قد كذا، وبعدين يعني عايزه تصرف على ابنها. فبقت قالت انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اعمل إيه، بعد طعام. فتعمل طعام للناس اللي عايز مش عارفه محاشي، واللي عايز صواني، واللي عايز كذا، وابنها كان يساعدها. اللهم بارك، هو نجح وتفوق، وبعد ما تفوق يعني ما شاء الله فرحت بيه وفرحت بيه، وهو وجايه وهو متخرج فرحه. على فكره بتبقى فرحه للام اكتر، الام والاب اكتر من الابن، ان انا اشوف ثمره نجاحي قدامي وابني داخل الحاجه اللي انا بيتمناها او الحاجه اللي بيحبها. بقى طبيب وبقى دكتور في كليه الطب، ولكن الام تعبت وتوفاها الله، لكن فضل هو ماسك تجاره امه اللي هي بداها هو وهي وهم صغيرين، وهو بارع فيها وبقى شغال في الاثنين، بيدرس وبقى ماسك تجاره امه. لما اتخرج برضو هو فاتح عياده، وفي نفس الوقت فاتح المشروع بتاعه، كبر وكذا. بيقول انا عمري ما انسى امي علمتني يعني ايه مسؤوليه، علمتني يعني ايه ان انا اكون قد المسؤوليه. احنا بنلاقي دلوقتي الولد عنده 15 و16 وانت طالع وهو فوق، هاتي هاتي اما ما احلق شعري، هاتي مش عارفه هاتي فين يا حبيبي، روح اشتغل يا بابا، روح اشتغل يا حبيبي، وشهد شهاد تمن حلقتك وتمن هدومك ودخل جامعتك وكتبك، انت راجل. 17 سنه اسامه بن زيد قائد جيش، 17 سنه، والتاني كل الصحابه اللي طلعوا دول كانوا شباب او صغيرين وفاتحين بيوت ويقودوا جيوش. مش جاي تقول لا سلام ابقى اخلص انا بشتغل، ليه الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى انا ام من البدايه، انا بيتي منور عشان انا عارفه دوري كام وعارف دوري كاب المسؤوليه، اعرف دوري في ايه في المرحله الجايه لما ابقى شاب. يعني ايه شاب ورايح اخطب في مرحله خطوبه ورايح جايب واحده من بيت اهلها؟ ابقى مسؤول عنها. انا مش جايب عشان احب واعمل وشيت وقاعدين مع الواتس، ما فيش الكلام ده. انا جايبها من بيت قبلها، من بيت اهلها، عارف جايب واحده انا بعمل معاها ايه. مبروك بقيت راجل لو انت فاهم دورك في المرحله دي. في ماليزيا وبنقول الكلام ده، يعني الماليزيا ما فيش حد اتنين بيتجوزوا الا يا جماعه بيكتبوا يحضروا دوره، انت دورك ايه كزوج وهي دورها ايه كزوج. طب انا هقول لكم على حاجه ممتازه جدا، ولو نجحوا ولو ما نجحوش على فكره في الاختبار ما بيتجوزوش، عشان يذاكر وينجح ويعرف تتصرف الزاويه كده، مش بنتجوز عشان نطلق. وفعلا قلت نسبه الطلاق كتير جدا جدا. انا اعرف شاب حقيقي وموجود دلوقتي، اعرف شاب قبل زواجه كان بيحضر مكتبه الاطفال واللي جايين، ديت الكتب التعليميه ودي الشرايط اللي هيسمعوها ودي كتب التلوين ودي كتب القصص السيره النبويه، عامل خطه لكل سنه من سنين عمرهم. الراجل ده 10 على 10، الشاب ده 10 على 10. ليه؟ باصص قدام، باصص ان انا عندي الهدف من الزواج. ايه الهدف من الزواج؟ الهدف من الزواج يا جماعه ان انا ناشئ بيت يرضاه الله ورسول الله، بيت منور يبقى محط لملائكه السماء وملائكه الارض، واجي يوم القيامه الله عز وجل يسالني انت تزوجت ليه؟ لا عشان سنه الحياه، اصل الزواج ما لا، انا متزوج عشان اجيب نشء مسلم يعز الاسلام والمسلمين والله عز وجل يرضاه، والله عز وجل يفرح بيه. تعالى يا فلان انت وزوجتك، تعالوا ده انتوا ما شاء الله عليكم، تعالوا قدمتوا لي الاسلام، ده احنا قدمنا العالي يا رب حسبة لك، رب اني نظرت لك ما في بطني محرره. ليه قالت كده؟ ليه قالت؟ يا رب حتى الناس اللي انا ببقى بفرح بيه، كنا بنفرح بالعيال وعايزين نخلف وعايزين نجيب عيال ونفرح، ده في الاول بس، وبعد كده ايه؟ نظرت لك يا رب، لك هو، لك هو بتاعك. بتاع ربنا ده يا جماعه ما ينفعش يطلع مهرتل، بتاع ربنا ده ما ينفعش يطلع اعتمادي، بتاع ربنا ده ما ينفعش يطلع هو مش فاهم دوره كراجل. مين الراجل؟ الراجل يعني داعم، انا كزوج انا داعم ليها. عارف يعني ايه داعم ليها؟ يعني انا جنبك ما تخافيش، يعني انا انا انا مأيدك، اوعي تخافي، انا ظهرك، انا سندك. هو بيقول لها كده كزوج. ينفع تكون الزوج ده؟ ما تبقاش اتكالي، ها ما تبقاش اعتمادي روحي هاتي وروحي ناوليني واعملي كذا واعملي، اصل انا جاي تعبان. طب ما هي كمان هي تعبان، لا ده انت في البيت مرتاح. هو ربنا جاب لنا كده يا جماعه، انت زعلان ليه؟ هو ربنا جاب لنا ان الحبه الحاجه اللي بنعملها بنتعب، ها انت داعم ليها يبقى انا جنبك ما تخافيش. انت مكلف باطعامها ومسكنها وملبسها. خلينا نقف هنا شويه، لما اقول انت مكلف بمطعمها وملبسها مش بتركها هي اللي تتصرف، وانت ما تجيبش هي تتصرف. راحت جابت من بيت اهلها، مش عارفه اتصلت بمين، راحت ايه، راحت تشتغل ليه؟ ليه ده انت كراجل انت مسؤول من الامر ده، انت مسؤول عن اطعامها وملبسها ومسكنها. سيدنا علي يقول نحدد ادي مسكن الام وادي مسكن الزوجه، انت عليكي كذا وانت عليكي طلبات كذا، وقسم المهام. اما اقول انت راجل داعم، انت راجل داعم ليها، انت مش عليها، انت الامن والامان ليها. تعالي نقف عند الحته دي ونشرحها. الامن والامان يعني بقول لك ادي الراجل وادي الست، بينزل منهم كده خطين. اول خط للست، اول حاجه الست محتاجاها ايه؟ امن وامان. امن وامان، تحس بالامن معاك. واحده تقول انا مش حاسه بالامان معاه، ليه مش حاسه بالامان معاك؟ لان الامن والامان رايحين. خلينا بس في النقطه دي حبه لحد ما نشرحها. لما اقول امن وامان يعني ايه؟ يعني انت سندي، انت اماني. امن وامان تعالى ما افسره لكم بحاجه شويه عشان نقرب الصوره. يوم لما تقول له انت فين، انا ما اكلتش مستنياك، ها انت الساعه بقت واحده، الساعه بقت اتنين، انا مستنياك، انا مش واكله، مش واكله لما تيجي. في ناس بيقوموا واكلين نص بطن كده وبعدين تقول انا ما اكلتش يعني، لكن هي في الاصل ايه؟ انا ما اكلتش. ده احساس الامان عندها. ليه؟ لانها في بيت اهلها باباها كان بيعمل كده، ما كانش ياكله الا لما هو يجي، هي متعوده على كده. فالامن عندها والامان هو الامر ده. يدي هو يتنرفز، لا كلي، انت ازاي كذا، طب انت حامل، طب انت مش عارفه، لا هتتعبي. هو مش فاهم ان ده الامن والامان بتاعها. لازم اعرف مدخل زوجتي، لازم اعرف الصفات اللي المفروض ان انا اتعلمها علشان احقق لها ده. لو اتضرب الامن والامان عندها، ها عارفين بتعمل ايه؟ يبقى عندها الم، الم شديد جدا. وايه بقى؟ وتنكسر. يوم لما بقول انت راجل عليك امن وامان، عليك حاجات كتير على فكره، بس الامن والامان ده هو ده اهم حاجه عندها. خلونا نعرف يعني ايه انا ابقى مشارك معاها، يعني ايه ان انا ابقى سندها وضهرها، وازاي ايه المغاليط يعني المفاهيم المغلوطه اللي بتبتدي تتحط في الدماغ سواء للرجل او للست. تابعونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنقول ازاي تبقى راجل، ازاي تبقى راجل ان انا عندي امن وامان، انا محتاج ان انا ادعمه في قلب زوجتي. ازاي تبقى راجل انك تبقى داعم ليها، ما تبقاش حمل عليها، ما بقاش حمل عليها، ما كلفهاش فوق طاقتها. انا الزواج يا جماعه مشاركه، له مصالح وله منافع، ولا هو امور اساعد عليا مصلحه فيها. غلط. لو علاقات بتبقى بالمصالح ما بتتمش وما بتكملش. ليه؟ لازم تبقى لله بحتة. الزواج بالذات مشاركة ومعايشة. فأنا مش عايزاك تبقى حمل عليها، أنا عايزاك تبقى داعم ليها. لو أنت سيدي عندك ومقتدر وعندك فلوس، هتلاقيها خادم في البيت، هتلاقي حد يساعدها في البيت. مش مفيش حد، يبقى أنت قسم، أنت تساعدها عليك كذا ودي عليها كذا ودي عليها كذا ودي عليها كذا. الأولاد ذات نفسيهم مش هي اللي بتذاكر لهم وهي اللي عارفهم وهي اللي عارفة كذا. ده أنت حتى ما تعرفش عيالك في سنة كام، ولا في سنة كام، ولا هم داخلين إيه، ولا عندهم درس، ما تعرفش أي حاجة. ده غلط. هو ده أب ده إيه؟ يعني هو الأب طالع بره بس كده وبيجي ياكل وينام ويشرب فندق في قلب البيت؟ لا طبعا. انا المفروض انا دوري كأب اتحمل مسؤوليتي كراجل، وان انا ابقى في البيت عارف ايه اللي بيحصل، ايه اللي ابني ضعيف فيه، ايه اللي ابني كذا فيه. مشاركه، مش عليها تقول لك انا عايزه 200 ايد جنب ايدي، انا اللي بطبخ وانا اللي بعمل غساله وطبخه وكنسه ودكتوره وطبيبه ومنجاره ومسلحه ايه الكلام ده؟ ما ينفعش. طب انت راجل خليها ملكه في بيتك. شفت فاكر اول يوم هي جات لك فيه كانت برنسس، خليها كده، ما تطفهاش، ما تطفهاش بسوء تعاملك معاها وعدم رجوله. زي اول يوم جات لك فيه كانت ملكه، حافظ عليها علشان ده عايد عليك انت، ده عايد عليك انت. لما اجي اقول يعني الرسول السلام في خلقه وفي سمته وفي تعامله مع النساء، لما بيجي يتسال مين احب الناس اليك، قال عائشه. تعالوا اما نشوف خلق للنبي عليه الصلاه والسلام. كل اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام بتقول ايه؟ بتقول يا جماعه ارجوكم خليكم قدوه، خليكم زي الرسول عليه الصلاه والسلام. لما بقول النبي عليه الصلاه والسلام عمل مع السيده عائشه، كان بيخصف في النعل، وكان بيقعد يخيط، وكان بيكنس مع السيده. اعرف راجل زوج الزوج دوت بيساعد زوجته في امور البيت، وكان وضع استنكار لناس كتيره، لا ده انت هتعودها، لا ما ينفعش كده، مش كل مره. هو قال لا، انا حابب ان انا اساعدها، انا حابب ان هي تبقى معايا بنفس الامر، انا حابب كده. لما ارجع لنقطه سمت النبي عليه الصلاه والسلام، وارجع لنقطه ازاي سيدنا علي هو كمان كان نفس الامر. سيدنا علي كان راجل بغيرته، كان راجل طبعا يعني مش عايزه اقول لكم قوه سيدنا علي كانت عامله ازاي، لو قعدنا نقول فيه قصص كتيره. سيدنا علي يوم خيبر ما عرفوش يفتحوا باب خيبر، ولما فتحوا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا قال يمسك ياخذ الرايه غدا الرجل يحبه الله ورسوله. الصحابه بعد ما فتحوا باب خيبر جم 10 من الصحابه يشيلوا الباب، ما عرفوش الباب ده كان سيدنا علي واخده درع كده كان واخده درع في ايده كده وبيحارب بيه. ده كراجل قوي. تعالوا شوفوا هو مقسم المهام ما بين امه وما بين زوجته. تعالوا شوفوه هو محب رومانسي. لما شاف السيده فاطمه بتستاك بالسواك، بص للسواك كده وقال له يعني يا سواك ده انت يعني ايه فيما معناه، يعني ان انت خدت من اللي ما حدش خده وزفرت بفاهه، ولولا اني اراك يعني وما انتش مكسوف ان انا شايفه. وكان بيعمل يقول شعر للسواك، لما اقول انا راجل فيا صفات الرجوله ان انا بحافظ على بيتي. ايه هي صفات الرجوله؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني ايه؟ انت خدتها على كلمه الله وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يصحش، ما يصحش ان انا الله شاهد والرسول عليه الصلاه والسلام شاهد وانت تتنصل من رجولتك. انا ما بسموهوش زوج على فكره، انا بسميه مش راجل. هقول لكم حاجه جميله وقصه جميله جدا. كانت جات لي مشكله مره، اتنين بيتطلقوا خلاص، قالت لا يمكن ولا كذا، ده سايبني وعاملني وانا اللي بطحن وانا اللي مطحونه وانا اللي كذا ومكبر دماغه وعامل وكمان بقى قام جاي مزعق وقام جاي مش عارف عمل ايه ومسوي ايه وساب العيال والعيال درجاتهم وسقطهم ومحملني المسؤوليه. كل كارثه في الكون انا اللي بعملها، كل حاجه بتحصل امكم السبب، امكم وخلاص. انا كرهت الراجل ده، انا عايزه اتطلق. قعدت معاها طبعا، هي حبيبتي محمله، هي مش عايزه تطلق على فكره، لكن هي بتشتكي وتاخد اقصى درجات الانفصال. انا مش عايزه اتطلق، لكن بتعمل ايه؟ ها بتقول انا يعني انا بشتكي، انا زعلانه منه، هو معايا مش راجل. قلت لها ولا موقف له؟ قالت لي ولا موقف له، ولا افتكر ولا اي حاجه عملها. قلت لها خالص؟ قالت لي سكتت كده، قالت لي اه كان في مره كده من مرات. قلت لها طيب مره، طب افتكري حاجه كمان؟ قالت لي لا هو جدع صراحه وكويس، بس يعني ايه مش في كل مره. طيب لما اجي اعالج حاله زي دي اقول ايه؟ اما اجي اعالج حاله زي دي اقول لك هاتي ورقه وقلم واكتبي الصفات اللي انت بتحبيها والصفات اللي عايزه تغيريها. انا عايزه اغير الصفه دي، شيلي قدامها اتنين من اللي بتحبيهم. لا مش هشيل، لان احنا عايزين نحط مش عايزين نشيل. طب جربي. طب اشيل دي واشيل دي؟ لا خليهم بس ايه. يبقى عايزين علاج، يبقى عايزين علاج. الصبر على الامر، التدريب على الامر. لما بقول العلم بالتعلم والصبر بالتصبر، اصبري. الله عز وجل بتبقى الزوجه صالحه جدا ساعات، حالات يعني، وتبقى صالحه جدا وكويسه وتتقي الله في زوجها وتبتلى في معاملته ليها. يا نهار ابيض، يعني انا بعمل لك وبسوي مراعيه ربنا فيك وانت ما بيتمرش فيك؟ يعني انا بعمل وبسوي انت حتى ما انتش حاسس ولا شكرانيه ولا جميل ولا شايف حتى ان انا بعمل حاجه؟ هو مش شايفك اصلا. ليه؟ حتى يختبر الله عز وجل صدق حسن العشره معاه. فلما تنجحي وتبقي كويسه وتنجحي، الله عز وجل يجيب لك الباقي ويخلي خلاص نجحتي في الاختبار. يعني خلاص هو الاختبارات محطوطه عشان احنا نعرف فيه. لما بقول تذكر ان انت راجل في ميثاق غليظ بينك وما بينها، اللي انت صدقت فيها عهد مع الله فيها، خليك راجل وكمل، خليك راجل وكمل. اما بقول صفات الرجوله كلكم راعين، يعني ايه كلكم راعين؟ يعني انا مسؤول على الست دي، انا مسؤول عنها. تعالي خدي سبب لما بقول لك راجل بيتزوج واحده تانية. يعني ايه بيتزوج؟ بيتزوج عشان التانية دي تحسسته مسؤول، انا ما اقدرش ابعد عنك. وحالات كتيره جدا جدا، يعني مش بيحبها او عايز يتزوج عشان بيحبها او عوز للزوجه التانية او عوز للزواج والعلاقات قد ما هي حسسته انت كنت في مشكلتي وانت كنت معايا وانت كنت مأذرني وانت كنت كذا وانا ما اقدرش ان خلاص انا تبعك. احساس المسؤوليه ده مش عيب. يعني حاولي طلعيه، هو موجود في كل راجل، انت حاولي طلعيه. لما اقول انا راجل يعني شهم وكريم. شهم وكريم يعني انا ما بستجديش منك المساعده، انت بتعمل غير حاجه لان انت راجل. اما اقول راجل يعني خيركم لاهلي، خيركم لاهلي يعني كان في خدمه اهلي. ما يكرمهن الا كريم وما ينهن الا لئيم. فالكرم يا حبيبي وصفه انك انت كريم عشان اكرمت المراه. يوم ما بقول التعامل مع الست سهل على فكره، على فكره احنا يعني مش عايزه اقول كده يعني، بس احنا سهل يندحك علينا والله، سهل كلمه الطبطبه والحاجات دي تبقى زي الفل، سهل قوي ان الامر ده يجي. قوا انفسكم واهليكم نارا عشان انت راجل، واجب عليك كراجل، مش انا بس، انا مكفيهم والله اكل وشرب وبتاع والعيال والمصاريف والدنيا ومشارك وجايب لها واحده تساعدها وكل حاجه. لا لا مش صح طبعا. قوا انفسكم واهليكم نارا، انا باقيكم كده من الدنيا، فين الاخره؟ كانت الصحابيه زوجها يطلع تقول له تعالى تعالى مدخلها كده جوه، اقعد اقعد يا ابني كده وقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، علمني اللي انت اتعلمته. لما يطلع صلاه الجمعه مطالب ان هو يقول لكم ايه اللي اتقال في صلاه الجمعه ويعلمكم دينكم واحد اتنين. قوا انفسكم واهليكم نارا، مش بس نار الدنيا وكمان نار الاخره. راجل يعني انا ثالث شريكين ما لم يخونا، دي مصيبه بقى، النقطه دي مصيبه جدا جدا جدا. ليه ثالث شريكين؟ من الثالث انت وزوجتك، من الثالث الله ورسوله. انا ثالث شريكين ما لم يخونا، مين يخون؟ اللي يخون اللي فرط في دوره. الخيانه مش شرط الخيانه اللي هو يعرفوا علاقات، مع ان دي مصيبه من مصايب برضو، لكن اللي فرط في دوره، اللي يسمح كراجل، ما يبقاش راجل بقى، اللي يسمح ان حد ياخد دوره، يوم لما اعمل لها فراغ عاطفي، يوم لما اعمل لها السند، يوم ما اعملش الحاجات كلها اللي قلناها في الحلقه دي، يا ريت الناس تبقى معاها ورقه وقلم وتكتبه، يوم ما اعملش الدعم النفسي ولا الثقه ولا احقق معاها حاجه ولا اساعدها واكون حمل عليها وانا كذا وانا كذا. والرجوله ما اعرفش ايه عندهم يعني، يعني هي الرجوله ايه غير احتواء؟ هي الرجوله ايه غير حضن وطبطبه؟ هو كده، هي الرجوله ايه غير ان انا ما اشوفش غيرك يا حبيبي، غير ما تشوفش غير زوجها. يوم لما اعمل كده ما بقاش راجل، والله ما تبقى راجل ولا تحسب في سوق الرجاله. لما هو واحد غيرك يقوم بالدور اللي انت المفروض تقوم بيه، دي مصيبه. انا ثالث شريكين ما لم يخونا، ما لم يخونا بتبتدي من دور مقصر فيه. ما لم يخونا لما يجي واحد ياخد دور الاب، يبقى يا عيني المدرس هو اللي قدوه للولد، مش شايف ابوه قدوه قدامه، او يبقى جارهم، او يبقى ما اعرفش مين استلمس فيه الولد، يقول لك لا اصل انا لازم بس اخد راي فلان لان هو كده. فين علمني ابي؟ فين لما يبقى راوي الحديث يقول علمني ابي كذا؟ فين لما سيدنا عمر خد ابنه عبد الله ابن عمر وقاعدين في وسط الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابو بكر، وقاعد في وسط الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام بيطرح احجيه ويقول ايه؟ ويقول يا جماعه ايه الشجره او الزرعه اللي زي المؤمن؟ فقذف في قلب سيدنا عبد الله ان هو ايه؟ ها؟ ان هي النخله. بس قال انا مكسوف يعني، الناس ابويا ما اتكلمش وابو بكر ما اتكلمش، انا اللي هاجي اتكلم؟ ها؟ فعمل ايه؟ فابو قال له والله كان احب لقلبي انك كنت تقول. يا عم كنت الاب بيفرح. ما لم يخون ثالث شريكين، ما لم يخون الخيانه مش بس انك انت تعرف عليها واحده، الخيانه انك تسمح ان حد يخش بيتك. عندنا مشاكل كتيرة، مشاكل النت ومشاكل الميديا ومشاكل التعارف ومشاكل كذا ومشاكل كذا، يوم لما بتعملهاش دعم ويبقى فيه فراغ هي هتعرف غيرك. إلا الحافظة القانطة للغيب، احذري احذري، مشاكل كتيرة جدا. ما لم يخونا، خليك راجل، خليك راجل بكلمتك، خليك راجل بفعلتك، خلي بيتك منور وابنك يشوفك انت القدوه، ما ياخدش واحد تاني. لا ده انا او يختار، يا عيني عندي اولاد بيبقوا يعني جايين في استشاره حالتهم النفسيه عندهم سوبر مان، ده القدوه بتاعه، ولا باتمان ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي الخياليه دي، او جاي مش عارفه ايه بيلعب ايه على كذا ولعبه ايه وشغال، هي الدنيا كده. انت فين كأب؟ انت فين كراجل؟ اما بقول زوج يعني راجل، اما اقول شاب يعني راجل، اما اقول طفل اتعمل له من اول 10 سنين يبقى راجل. الحاجات دي لو مشيت بيها خطوات انا مش هلاقي بيوت مظلمه على فكره، ولا هتيجي واحده تشتكي وتقول لي لا ده الوضع كذا والوضع كذا، مش هلاقي، لا، لان هلاقي رجاله صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل بيوتنا وبيوتكم منوره بالطاعه، ويجعل الرجاله قايمه بدورها، ونشوفهم رجاله في عيوننا، ونشوفهم رجاله. اوعى تنزل كراجل من عين زوجتك، اوعى، ولا من عين ابنك. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل كلامنا هذا ينفذ الى قلوبكم، ونعوذ بالله ان اقول ولا افعله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا مباركين اينما كنا، اللهم امين امين. وصل اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.